السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم، وفق فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج تعليم الحجاج في سنته الأولى، سنة 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد العلامة محمد بن عبد العزيز ابن مانع التميمي رحمه الله، المتوفى 385 بعد 300 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وانفعه وانفع بعلومه يا رب العالمين. القول السديد فيما يجب لله تعالى على العبيد. تصنيف العلامة محمد بن عبد العزيز بن محمد بن مانع، المتوفى 385 بعد 1000، رحمه الله رحمة واسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلم أنه يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلم 3 أصول، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في القبر بعد الموت. ذكر المصنف رحمه الله بعد استفتاحه كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين، أن من الواجبات على المسلمين ممن بلغه منهم خطاب الشرع والتكليف تعلم هذه الأصول 3. والتكليف عند أهل العلم وصف جامع للعقل والبلوغ، وهو المشار إليه بقول الأصوليين والفقهاء: المكلف هو العاقل البالغ. وجعل التكليف وصفا للعبد المخاطب بالأمر والنهي مواضعة اصطلاحية، أما الحقيقة الشرعية الموضوعة للمخاطب بالأمر والنهي فهي اسم العبد، فإن العبد هو الوصف الذي أنيط به الأمر والنهي في الخطاب الشرعي. وأما التكليف فإنما هو مواضعة اصطلاحية اتفق عليها جماعة من أهل العلم، فنقلوا اسم التكليف من وضعه اللغوي إلى هذه الحقيقة. وجعل الأمر والنهي مسمى بالتكليف مخالف لما جاء في القرآن والسنة من وصف الأمر والنهي بأنها راحة الأرواح وسبب انشراح الصدور وفلاح الدارين في الدنيا والآخرة، وفلاح العبد في الدارين الدنيا والآخرة، مما حدا بجماعة من المحققين إلى استبعاد الموافقة على هذه المواضعة الاصطلاحية لمناكفتها الدلالة الشرعية في كون الأمر والنهي الشرعيين مثمران لما ينفع العبد في الدنيا والآخرة. ومنهم أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. ذلك أن التكليف عند المتواضعين اصطلاحا عليه مجعول لما فيه مشقة، وليست الأحكام الشرعية ملازمة لها، بل وإن وجدت فيها المشقة إلا أن تلك المشقة مشقة مقارنة للفعل، لكنها ترجع على العبد بخير كثير. وأصل منشأ هذا الاصطلاح من أن جماعة من المنتسبين إلى الإسلام من فرق أهل القبلة زعموا أن الفعل الإلهي خال من الحكمة والتعليل، وهم المشار إليهم باسم نفاة الحكمة والتعليل، فإنهم لما نفوا الحكمة والتعليل عن أفعال الله سبحانه وتعالى ذهبوا إلى القول بأن الأمر والنهي الشرعيان ملازمان حينئذ للمشقة دون حاجة لله سبحانه وتعالى في أمر عباده أو نهيهم، وركبوا عليه أصلا عندهم اسمه نفي الأغراض والحاجات، يريدون به نفي الحكمة والتعليل. فلما نفي الحكمة والتعليل عن الأمر والنهي الذي خوطب به العبد جعل اصطلاح التكليف وصفا له، وأما بحسب الوضع الشرعي فإن الموضوع للدلالة على الأمر والنهي هو اسم العبادة، ويكون المخاطب بها عبدا، فلا يقال تكليف ولا يقال مكلف في أصح قولي أهل العلم، لما ذكرته آنفا من كون هذا الأصل مبنيا على قول نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله سبحانه وتعالى. ومن فروع تلك المسألة عندهم وصف التكليف وما يلحقه من اسم المكلف لمن خوطب بالأمر والنهي. فإذا تقرر هذا فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن مما يخاطب به العبد خطاب إيجاب تعلم هذه الأصول الثلاثة: معرفته ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ووجوب هذه المعارف الثلاث مبني على الأمر بالعبادة الوارد في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوه، وقوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فإن كل أمر بالعبادة يندرج فيه الأمر بهذه المعارف الثلاث. ووجه الاندراج المذكور هو أن العبادة المأمور بها لا يتأتى امتثالها إلا بشهود ثلاثة أصول: أحدها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وثانيها معرفة المبلغ عن ذلك المعبود، فإن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من حق، فاحتاجت إلى مبلغ يهديها ومرشد يرشدها، وثالثها معرفة كيفية إيقاع تلك العبادة التي تراد من العبد. فلما كان امتثال العبادة متوقفا على هذه الأصول الثلاثة أنتج إيجاب هذه المعارف الثلاث، لأن معرفة المعبود هي معرفة الله، ومعرفة المبلغ عنه هي معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة كيفية العبادة هي معرفة دين الإسلام. فإذا قيل لك: ما الدليل على وجوب المعارف الثلاث معرفة العبد ربه ودينه ونبيه؟ فقل: كل أمر في القرآن أو السنة بالعبادة هو أمر بهن، لتوقف امتثال العبادة عليهن على الوجه المتقدم ذكره من احتياج العبد إلى معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، وهذه هي معرفة الله، واحتياجه إلى معرفة المبلغ عن ذلك المعبود، وهذه هي معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، واحتياجه إلى معرفة الكيفية التي توقع بها العبادة، وهذه هي معرفة دين الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه المسائل الثلاث هي التي يسأل عنها العبد في قبره، كما تظاهرت بذلك الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار من قواطع المحكمات في الاعتقاد أن العبد يسأل في قبره: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في سلم الوصول بقوله: وأن كلا مقعد مسؤول، ما الدين ما الرب وما الرسول. فهؤلاء المعارف الثلاث يقع عليهن السؤال في القبر، وبهن يتعلق الثواب والعقاب، وبهن يؤمر العبد في دار الدنيا. فهذه المعارف الثلاث جل قدرها وعظم شأنها من جهتين: إحداهما حصول المطالبة بهن في الدنيا، حصول المطالبة بهن في الدنيا، وتعلق الثواب والعقاب بهن، وتعلق الثواب والعقاب بهن. والثانية وقوع السؤال في القبر عنهن، وقوع السؤال في القبر عنهن. فلما اجتمعت هاتان الجهتان جلت مقادير هذه المعارف الثلاث، فهي من أولى المعارف التي ينبغي أن يفرغ فيها العبد وسعه، وهي من العلم الذي لا يسع العبد جهله، فهي من أصل الدين الذي لا يكون العبد مسلما إلا به. ومن جهل حقائقها في الدنيا لم يتيسر له الانتهاض بجوابهن الموافق للصواب في القبر. نعم. أحسن الله إليكم. الأصل الأول سؤال: إذا قيل لك من ربك؟ جواب: فقل: ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود، والرب هو المالك المتصرف. ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. سؤال: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك؟ جواب: فقل: بآياته ومخلوقاته، منها الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ جواب: فقل: قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سؤال: وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله؟ جواب: فقل: لعبادته وحده لا شريك له، وعبادته طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. ومن أنواعها الدعاء وهو مخ العبادة، فلا يدعى غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والغائبين، فمن دعا غير الله فهو مشرك، والدليل قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا هو الشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ جواب: فقل: قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. سؤال: وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد؟ جواب: فقل: ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن لا خالق ولا رازق إلا الله، وتوحيد الألوهية هو إفراده تعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. سؤال: وإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه؟ جواب: فقل: أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. ودليل الأمر قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ودليل النهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سؤال: وإذا قيل لك ما أول ما فرض الله عليك؟ جواب: فقل: الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. ومعنى الإيمان بالله أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. ومعنى الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. والطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله. والشيطان أكبر الطواغيت، وكل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. لما قرر المصنف رحمه الله أنه يجب على العبد تعلم ثلاثة أصول، هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، شرع يبينها أصلا أصلا، وابتدأ بيانه ببيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه لجلالته قدمه، فإن أجل المعارف الثلاث هي معرفة العبد ربه. واستفتحه رحمه الله بالسؤال عنه فقال: إذا قيل لك من ربك؟ ثم أجاب عنه بقوله: ربي الله الذي رباني بنعمته وخلقني من عدم إلى وجود. فالرب عز وجل يعرف بأنه المربي عباده بنعمته، الخالق لهم من عدم إلى وجود، فإن أصل الربوبية مردها إلى التربية، وهي تدريج الشيء ترقية درجة فدرجة في حاله المتعلقة بنعيمه الحيواني الجثماني أو بنعيمه الروحاني القلبي. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أصل وضع الرب فقال: والرب هو المالك المتصرف، وهذا بعض معناه الذي تعرفه العرب، واقتصر عليه المصنف اكتفاء بأظهر أفراده، فإن الأفراد التي ترجع إلى الربوبية متنوعة، فمن أعظمها ما ذكره المصنف بقوله: هو المالك المتصرف. والرب يقع في كلام العرب على ثلاثة معان ذكرها ابن الأنباري وغيره: أحدها المالك، وثانيها السيد، وثالثها القائم على الشيء المصلح له. أولها المالك، وثانيها السيد، وثالثها القائم على الشيء المصلح له. وما تفرع عن هذه المعاني راجع إلى واحد منها، فإن من المتأخرين من أطال النفس في تعديد معاني الرب حتى بلغها ما يزيد عن 30، وتلك 30 المذكورة في نظم أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري هي عائدة إلى هذه المعاني الثلاث التي جعلتها العرب أصل مادة الرب، فالربوبية دائرة على هذه المعاني الثلاث المذكورة آنفا. ثم بين المصنف رحمه الله معنى كونه إلها يعبد فقال: ومعنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وهذه الجملة تروى من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد ضعيف، ومعناها صحيح، فإن الله عز وجل هو الذي تألهه القلوب محبة وخضوعا، فإن قلوب الخلق معظمة لله سبحانه وتعالى، ومدار ذلك راجع إلى شيئين: أحدهما كماله الحاصل، وثانيهما إحسانه الواصل. أحدهما كماله الحاصل، وثانيهما إحسانه الواصل. فبشهود القلوب لكمال الله عز وجل الذي اتصف به وما يغذو به خلقه من الإحسان إليهم ألهته القلوب وعظمته سبحانه وتعالى، فصارت معبودة له عز وجل. ثم سأل سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك بأي شيء عرفت ربك، طالبا الدليل المرشد إلى معرفة الرب عز وجل، ثم أجاب عنه بقوله: فقل بآياته ومخلوقاته. وهذه الجملة قديمة تروى عن أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، أسندها عنه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فمعرفة الله سبحانه وتعالى أرشدت إليها آياته ومخلوقاته، والعطف بين الآيات والمخلوقات من عطف الخاص على العام، فالمخلوقات بعض الآيات، لأن آيات الله نوعان: أحدهما آياته الشرعية وهي الكتب النازلة على أنبيائه، وآخرها القرآن الكريم، والآخر آياته الكونية وهي مخلوقاته. فيكون ذكر المخلوقات ذكرا للخاص تنويها بشأنه وإظهارا له، وإلا فهو مندرج في جملة العموم السابق. فلأي شيء صرح بهذا أبو يوسف القاضي ثم من تبعه؟ لماذا صرح بهذا الفرد من العام؟ لماذا في معرفة الله قيل بآياته ومخلوقاته ولم يقتصر على القول بآياته، مع أن المخلوقات من جملة الآيات؟ ما الجواب؟ نعم، لا، لماذا التصريح؟ نحن نقول لماذا صرح بها، لمسألة ثانية اللي أجبت أنت. إيش؟ كيف أثر الخلق؟ قل يظهر بها أثر الربوبية. صرح بالمخلوقات لأن بدو أثر الربوبية بها أشد من ظهور أثر الربوبية بالآيات الشرعية، فإن الآيات الشرعية النازلة على الأنبياء من كتب الله عز وجل مما وقع فيه بين الأنبياء وبين أقوامهم المجادلة والمحاككة، فنازعوهم في ذلك، فلم تكن تلك الكتب طريقا للتصريح بالإيمان بالربوبية أظهر من الطريق الذي نصبه الله عز وجل في إبداء مخلوقاته، فإن شهود المخلوقات أظهر في إبداء ربوبية الله سبحانه وتعالى. فإن المرء ولو لم يسمع آية نازلة من الله عز وجل أقر بفطرته السليمة وعقله القويم أن هذه المخلوقات المبثوثة في الكون تنبئ عن خالق لها ومكون كونها، كما قيل لأعرابي: هل تعرف الله؟ فقال: نعم. فقيل له: بما عرفته؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وأراض ذات فجاج، ألا تدل على الواحد القهار؟ وصدق، فإن من قلب ناظريه في فلك الكون وملكوت السماء والأرض أقر بربوبية الله سبحانه وتعالى. فلما كانت المخلوقات أدل في إظهار الربوبية والإيمان بها من الآيات الشرعية صرح أهل العلم بذكرها تلميحا إلى هذا الأصل الذي ذكرناه. ومن تلك المخلوقات الليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك. ثم أورد المصنف سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك وما الدليل على ذلك، أي على معرفة الله بالآيات والمخلوقات، ثم أجاب عنه بقوله: فقل قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهذه الآية مرشدة إلى ربوبية الله سبحانه وتعالى بما أبدى الله سبحانه فيها من مخلوقاته، وآيات الربوبية متكاثرة بينة في الخافقين، فمن قلب النظر في ملكوت الله عز وجل رأى من شواهد الربوبية ما لا يحصى ولا يستقصى. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله، أي لأي حكمة خلقك، ثم أجاب بقوله: فقل لعبادته وحده لا شريك له، وعبادته طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. وتضمن جوابه أمران، وتضمن جوابه أمرين: أحدهما بيان أن الخلق مخلوقون للعبادة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالخلق مخلوقون لعبادة الله عز وجل، ومخلوقات الله قاطبة عابدة لله بالحال أو بالقال، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والآخر بيان حقيقة العبادة، وهو المذكور في قوله: طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه. وهذه بعض حقيقتها لتعلق المذكور بالخطاب الشرعي الطلبي فقط، والخطاب الشرعي لا ينحصر فيه، فإن الخطاب الشرعي نوعان: أحدهما الخطاب الشرعي الخبري، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي. وما ذكره المصنف من قوله: طاعته باتباع أمره واجتناب نهيه، هو متعلق بالخطاب الشرعي الطلبي، فبقي ما وراءه وهو الخطاب الشرعي الخبري. وتقدم أن استقراء القرآن والسنة يدل أن العبادة تطلق على معنيين: أحدهما معنى عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والآخر معنى خاص، وهو التوحيد، والآخر معنى خاص وهو التوحيد. فالعبادة كيفما دارت في القرآن والسنة فإنها تقع على هذين المعنيين ولا ثالث لهما، فتقع تارة على معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فتكون مؤلفة من شيئين: أحدهما حصول الامتثال للخطاب الشرعي، والآخر اقتران ذلك الامتثال بالحب والخضوع. وقولنا والخضوع عدول عما ذكره جماعة عوضا عنه من وصف الذل، وإنما عدل عن ذلك لأن الذل ليس مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فالذل كوني قدري وليس دينيا شرعيا، بخلاف الخضوع فإنه يقع كونيا قدريا ويقع شرعيا دينيا، فيطالب الخلق بالخضوع لله سبحانه وتعالى ولا يطالبون بالذل له، لأن الذل ليس مما ورد خطاب الشرع بمطالبة الخلق بجعله منزلة من منازل العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله بالأمر من السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا لقوله. وضرب الملائكة بأجنحتها فسر بذكر موجبه وهو الخضوع لله سبحانه وتعالى، ولم يذكر اسم الذل. وروى البيهقي بإسناد صحيح في قنوت عمر رضي الله عنه أنه كان يقول ونؤمن بك ونخضع لك، ولم يقل ونذل لك. وليس في شيء من خطاب القرآن والسنة ذكر الذل منزلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل لم يأتي الذل إلا على وجه بيان كونه نقصا ينافي الكمال، ومثل ذلك مما لا يليق بمنزلة العبادة، لأن عبادة الله سبحانه وتعالى هي في أصلها كمال وفيما تثمره كمال، فلا يناسبها معنى الذل، وإنما يناسبها الموضوع في الخطاب الشرعي وهو اسم الخضوع. فقيل حينئذ في حد العبادة في حقيقتها العامة هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. وأما المعنى الخاص وهو التوحيد فذلك أن العبادة تأتي في خطاب الشرع مرادا بها توحيد الله سبحانه وتعالى لجلالته وعظمته، بل ذكر البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد، تعظيما للمعنى الخاص للعبادة وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من أنواع العبادة الدعاء، وقال وهو مخ العبادة أي خالصها، وروي هذا في حديث ضعيف عند الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء مخ العبادة. وبيان منزلة الدعاء من العبادة جاء في عدة أحاديث على ألفاظ عدة، أولها الدعاء مخ العبادة، وثانيها الدعاء أفضل العبادة، وثالثها الدعاء أشرف العبادة، ورابعها الدعاء هو العبادة. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم آخرها، فقد روي عنه هذا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أصحاب السنن بإسناد صحيح. وأما الألفاظ الثلاثة الأول فرويت في أحاديث لا تثبت أسانيدها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ذلك يقتضي أنه لا يدعى غير الله من الأموات والأشجار والأحجار والغائبين، ثم قال فمن دعا غير الله فهو مشرك، وذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ثم قال والظلم هنا هو الشرك، فيكون معنى الآية فلا تدعو من دون الله عز وجل ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فدعوت غير الله عز وجل فقد وقعت في الشرك. ودلالة الآية على تحريم دعوة غير الله سبحانه وتعالى من وجهين، أحدهما النهي المصرح به في صدر الآية في قوله ولا تدعو، فإن الوضع اللغوي للنهي يقتضي اجتماع لا الناهية مع الفعل المضارع وهو الواقع في هذه الآية، فإذا وقع الخطاب الشرعي وفق الوضع اللغوي للنهي أفاد التحريم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهذا معنى قول الأصوليين الأصل في النهي التحريم. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في داليته إذ قال والنهي للتحريم إذ لا نص يصفه إلى الكراهة هذا الحق يعتمد، والآخر نسبة ذلك إلى الظلم، نسبة ذلك إلى الظلم في قوله فإنك إذا من الظالمين، والظلم الشرك، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. فلما اجتمعت هاتان العلامتان في الآية علم أن النهي المذكور فيها مفيد تحريم دعوة غير الله سبحانه وتعالى، وأنه شرك، لأن الظلم في أصل وضعه الشرعي للشرك، ثم ما دونه ملحق به، فإن أصل الظلم في أصح أقوال أهل العلم هو جعل الشيء في غير موضعه، وأعظم أفراد ذلك جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فإن موضعها أن تكون لله عز وجل، فإذا جعلت لغيره كان ظلما. ثم أورد المصنف سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، أي أن الله خلق الخلق لعبادته، ثم أجاب عنه بقوله: فقل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. فهذه انتهى كلامه، فهذه الآية دالة أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله عز وجل، فهم مخلوقون لها، وكونهم مخلوقون لها يقتضي أمرهم بها، فصريح الآية أن الخلق خلقوا لأجل العبادة، ومضمن ذلك أنهم مأمورون بها، فإذا كان خلقهم لأجلها تضمن ذلك أمرهم بها. ثم بين المصنف رحمه الله معنى يعبدون بقوله أي يوحدون، وهذا التفسير له وجهان: أحدهما أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده، أنه من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فإن التوحيد أعظم العبادة، والآخر أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، أنه من تفسير اللفظ بما وضع له شرعا، لما تقدم من أن العبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد، وتقدم ما ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان تتحقق صلتهما اجتماعا وافتراقا من وجهين: أحدهما أن يكونا مترادفين، وذلك إذا كان المقصود إرادة التقرب، فالعبادة هي التوحيد، والتوحيد هو العبادة، لأن التقرب إلى الله عز وجل يكون بعبادته، ولا تكون عبادته إلا بتوحيده، فهما مترادفان. والآخر أن يكون من باب الخاص من أفراد العام، بأن يكون التوحيد فردا من أفراد العبادة، فإذا لوحظت أفراد المتقرب به فإن مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى توحيده، فالله يتقرب إليه بالصلاة والصدقة والحج والصيام، وأجل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو توحيده عز وجل. ثم ذكر سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم أقسام التوحيد، ثم أجاب عنه بقوله: فقل ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم بين معنى كل. ولو قدم المصنف ذكر حقيقة التوحيد قبل قسمته لكان أولى، لكن أهل العلم ربما قدموا شيئا وأخروا غيره لما يرون من استحقاق المقدم بالتقديم، وإن كان تقسيم الشيء فرع عن معرفة حقيقته، فإن الإحاطة بالحقائق تعبد الطريق لما وراءها من الأحكام. ولأجل هذا جلت العناية بحدود الأشياء المسمات في عرف الناس اليوم بالتعاريف، فإن التعريف وهو نوع من أنواع الحد إنما قدم طلبه لأنه آلة للوصول إلى حقيقة الشيء وما يتناوله. ولهذا ذهب جمهور الفلاسفة والمنطقيين أن الحدود تبين حقائق الأشياء، والصحيح أن الحدود تميز الأشياء بعضها عن بعض، وأما تحقيقها لها من كل وجه فإن ذلك متعذر لمن عانى وضع الحدود وتعلقها بالحقائق سواء في الحقائق اللغوية أو العرفية أو الشرعية. والمقصود أن تقديم حقيقة الشيء مما يعين على معرفة متعلقاته ومن جملتها تقسيمه، فينبغي أن تقدم حقيقة التوحيد شرعا. والتوحيد شرعا يقع على معنيين، أحدهما إفراد الله بحقه وهو معنى عام، أحدهما معنى عام وهو إفراد الله بحقه، والآخر معنى خاص وهو إفراد الله بالعبادة. فإن التوحيد يطلق على هذا وهذا، فهو باعتبار المعنى العام إفراد الله بحقه، والله عز وجل له حقان، حق في المعرفة والإثبات وحق في الإرادة والقصد والطلب، وينشأ من هذين الحقين توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذه القسمة الثلاثية ناشئة من معرفة ما لله سبحانه وتعالى من حق، فاستقراء القرآن والسنة مفصح عن أن الله عز وجل له حق في معرفته وإثباته، وله حق في قصده وطلبه وإرادته. وذينك الحقين أثمرا معرفة أنواع التوحيد التي تنبغي لله عز وجل، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه القسمة الثلاثية للتوحيد مأخوذة من استقراء دلائل القرآن والسنة، وهي موجودة في كلام جماعة من القدماء كأبي حاتم بن حبان في مقدمة روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، وأبي جعفر بن جرير في تفسيره، وابن منده في كتاب التوحيد، في جماعة آخرين. وإنما شهرت عند المتأخرين تصريحا بينا لمزيد الحاجة لمعرفة توحيد الله عز وجل، فإن الصدر الأول من الأمة لم تكن عقائدهم قد شيبت بما يفسدها في أبواب التوحيد، فلما خلطت بذلك في أبواب التوحيد كافة احتيج إلى إشهار هذه القسمة مع كونها موجودة في كلام الأوائل. فمن يظن أن هذه القسمة إنما هي مقالة وجدت بعد القرن الثامن أو القرن الثاني عشر فهو مخطئ، وخطأه بين من وجهين، أحدهما امتلاء القرآن والسنة بالأدلة المبينة هذه القسمة الثلاثية، والآخر وجود تلك القسمة الثلاثية في كلام جماعة من الأوائل ممن سمينا ثم في كلام من بعدهم. ومما يؤسف له أن معرفة توحيد الله عز وجل وأبواب الاعتقاد عند جم غفير من المسلمين تنتهي إلى المصنفات التي دونها قوم في القرن الثامن أو في القرن الثاني عشر أو ما بين ذلك، مع الغفلة عما يوجد في كلام الأوائل رحمهم الله تعالى من توحيد الله عز وجل واعتقاده. والجهل بذلك ولد في قلوب بعض الناس مجافاة الاعتقاد الصحيح، ظنا أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد فلان أو فلان من الناس، وجهلا بكونه اعتقادا للأئمة المعظمين من كل مذهب من المذاهب المتبوعة. فمن قول أبي عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد نقله الإجماع عن السلف رحمهم الله تعالى إثبات صفات الله عز وجل على الحقيقة وأنها ليست من باب المجاز، وهذا إجماع جليل يذكره إمام متقدم في القرن الرابع من أئمة المالكية. فبمثله يعرف أن الاعتقاد الصحيح لا يختص بطائفة من المسلمين دون غيرهم، ولا هو اعتقاد الحنابلة وحدهم، ولا الشافعية وحدهم، ولا المالكية وحدهم، ولا الحنفية وحدهم، بل اعتقاد كمل الخلق من المذاهب المتبوعة المقتدين بسلف الأمة رحمهم الله تعالى، الذين اعتقادهم هو ما جاء في الكتاب والسنة النبوية. والمقصود أن تعلم أن هذه القسمة الثلاثية للتوحيد هي قسمة قديمة دليلها استقراء الكتاب والسنة. ثم هذه الأقسام الثلاثة وهي توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات لكل واحد منها معنى يختص به شرعا. فتوحيد الربوبية شرعا هو إفراد الله توحيد الربوبية بالخلق والرزق والملك والتدبير والإحياء والموت، أفراد والإماتة، أفراد كثيرة لا يأتي عليها الحصر. يوسف، أفراد الله بذاته، أحسن، هو إفراد الله بذاته وأفعاله، والاقتصار على الأفعال كما قاله الصارخ غلط، لأنه غفلة عن إفراد الذات وهي متعلق الربوبية أصلا والأفعال تابعة لها، والأسماء والصفات باب آخر لا تعلق له بالذات، فإن الأسماء والصفات متعلقة بالذات والذات بابها توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية شرعا وإفراد الله في ذاته وأفعاله بأن تعتقد وحدانية ذات الله سبحانه وتعالى وما له من أفعال يدور عظمها على الخلق والملك والرزق، فإن هذه الأفعال الثلاثة المذكورة هي أجل أصول الربوبية، فأصول ربوبية الله عز وجل ترجع إلى الخلق والرزق والملك. فمن أراد ذكر أفراد من الربوبية كان أولى ما يقدم منها هذه الأفراد الثلاثة، لأنها هي الأفراد الثلاثة التي اعتني في القرآن الكريم بإبرازها للإعلام بربوبية الله سبحانه وتعالى. وأما توحيد الإلهية أو الألوهية فهو شرعا إفراد الله بإيش؟ ها؟ يقول أخونا هو إفراد الله بأفعال العباد، وهذا عليه إشكال، لأن من أفعال العباد الأكل والشرب والنوم واليقظة، إيش؟ هذا تفسير من عندك، أن تقول هو إفراد الله بأفعال العباد، نحن نقول لك من أفعال العباد النوم واليقظة والأكل والشرب، فهل تريد هذا المعنى؟ جزما لا. فاحتيج إلى قيد عند من يطلق هذا بأن يقال هو إفراد الله بأفعال العباد المتقرب بها، أي التي يفعلها العبد طلبا للقربى من الله عز وجل، كالأمثلة التي نوه بها المجيب كالصلاة والحج والزكاة. ويستغنى عن تطويل ذلك بأن يقال هو إفراد الله بالعبادة، فتوحيد الألوهية شرعا هو إفراد الله بالعبادة. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شرعا إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإفراد الله شرعا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن تفاصيل جمله ما ذكره المصنف في قوله أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، فإن هذا المذكور ليس حدا لتوحيد الأسماء والصفات، وإنما هو بيان لجملة ما ينبغي من الإيمان بالأسماء والصفات بأن يثبتها العبد وينفيها وفقا لما جاء في القرآن أو في السنة، لأن الخبر عن الله سبحانه وتعالى خبر عن غيب، والخبر عن الغيب مفتقر إلى وحي، والوحي ينحصر في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية، أي موقوفة على ورود الدليل في أصح أقوال أهل العلم. وإلى ذلك أشار السفاريني في الدرة بقوله لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. ثم أورد المصنف رحمه الله سؤالا آخر يندرج في هذا الأصل فقال: وإذا قيل لك ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه، ثم أجاب عنه بقوله: فقل أعظم ما أمر الله به التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. فبين المصنف رحمه الله تعالى في جوابه أعظم مأمور أنه التوحيد، وأعظم منهي عنه أنه الشرك، وتقدمت حقيقة التوحيد شرعا. وأما الشرك فيقع في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره. والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله عز وجل. فالشرك يدور في القرآن والسنة على أحد هذين المعنيين في عمومه وخصوصه. وفي ذكر حقيقة الشرك عاما وخاصا عبر بالجعل، وعدل عما يعبر به جماعة من ذكرهم الصرف، وإنما دعا إلى ذلك أمران: أحدهما اقتفاء الخطاب الشرعي، ففيه ذكر الجعل للصرف، كقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكقوله صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، جوابا لمن سأله عن أي الذنب أعظم في حديث ابن مسعود المتفق عليه. فالمعبر به شرعا عن حقيقة الشرك هو الجعل، وأما الصرف فلم يعبر به شرعا. فإن قال قائل: قد عبر الشرع أيضا بالاتخاذ، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، في آي أخر، فما الفرق بينهما؟ فالجواب أن الاتخاذ باعتبار الفعل الظاهر، وأن الجعل باعتبار إرادة التقرب، أن الاتخاذ باعتبار الفعل الظاهر، وأن الجعل باعتبار إرادة التقرب التي هي العبادة. فهو يتخذ إلها مظهرا له كصنم أو غير ذلك، ثم يتوجه إليه بالعبادة التي هي الجعل القلبي، والآخر أن فعل الجعل يتضمن الإقبال والتأله القلبي بخلاف فعل الصرف، أن فعل الجعل يتضمن الإقبال والتأله القلبي بخلاف فعل الصرف، فإن الصرف يدل في الوضع اللغوي على تحويل شيء من وجهه إلى وجه آخر دون نظر إلى جهة التحويل، وأما الجعل فإنه يراد به توجه القلب إلى ذلك المعظم وعبادته. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا على كون التوحيد أعظم مأمور وكون النهي أعظم منهي، فذكر قوله تعالى في الأول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والآخر ذكر فيه قوله تعالى: جزاك الله خير، والآخر ذكر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما وجه دلالة الآية الأولى على أن التوحيد أعظم مأمور، وما دلالة الآية الثانية على أن الشرك أعظم منهي؟ ما الجواب؟ نعم يا أخي، نعم أحسنت. والآية الثانية بخلاف غيره من المنهيات، أما الآية الأولى فدلالتها على أن التوحيد أعظم مأمور به، فلأن الله سبحانه وتعالى حصر المأمورات التي طولب بها الخلق في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فقدم بين تلك المأمورات توحيده، وإنما يقدم المقدم، فلما ابتدأ به دون غيره علم أنه أعظم المأمورات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدلالتها على كون الشرك أعظم منهي عنه، فلما فيها من الخبر أن الله عز وجل لا يغفره بخلاف غيره من المنهيات، فكل ما نهى الله عز وجل عنه فمنتهكه على رجاء مغفرة إلا الشرك، فإن الله عز وجل لا يغفر لصاحبه ذنبه، فلما اختص بهذا الوصف علم أنه أعظم منهي عنه، وعقل بهذا المعنى الذي أراده المصنف من ذكر الآيتين للدلالة على أعظم مأمور به ومنهي عنه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى للآيتين المذكورتين عدول عما استدل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب ثلاثة الأصول على هذه المسألة، فإنه قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعدل عنه، لماذا عدل عنه؟ لغموض وجه كون الآية المذكورة دالة على أعظمية الأمر بالتوحيد وأعظمية النهي عن الشرك، فإن المتبادر من سياق الآية أنها تتضمن الأمر بالتوحيد وذلك في قوله: واعبدوا الله، والنهي عن الشرك وذلك في قوله: ولا تشركوا به شيئا. إلا أن المتوهم لأول وهلة عند رؤية صدر الآية يتبدد إذا علم بأن هذه القطعة هي جزء من آية الحقوق العشرة التي عظم الله عز وجل فيها عشرة حقوق ذكرها نسقا، فقال فيها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى، إلى تمام الآية. وقدم من هذه الحقوق العشرة الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فلما قدم علم أنه أعظم مأمور به وأعظم منهي عنه، فصارت الآية التي استدل بها إمام الدعوة على المعنى المقصود صحيحة في الدلالة عليه، كما أن ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الآيتين صحيح في الدلالة على ما أراده رحمه الله تعالى من معنى. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما أول ما فرض الله عليك؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وأورد الدليل الدال على ذلك وهو قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهاتان الآيتان تفسر إحداهما الأخرى، فالكفر بالطاغوت يفسر بالأمر باجتنابه، والإيمان بالله يفسر بالأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. فقوله أن اعبدوا الله يفسره قوله ويؤمن بالله، فعبادة الله تكون بالإيمان به. وقوله واجتنبوا الطاغوت يفسره قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت، فاجتناب الطاغوت وحقيقتها مباعدته هي الكفر به. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير العروة الوثقى فقال: وهي لا إله إلا الله، وهذا مروي عن جماعة من السلف. والعروة اسم لما يتعلق به، والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، فهي عروة قوية لمن تعلق بها. ثم بين رحمه الله معنى الإيمان بالله بقوله: أن تعتقد أنه هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه. وهذا من أعظم الإيمان بالله، ولا تنحصر حقيقة الإيمان بالله فيه، فإن الإيمان بالله عز وجل يجمع معنى الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يجمع الإيمان به ربا موجودا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فرد من أفراده، يرجع إلى اعتقاد كونه سبحانه وتعالى معبودا مألوها، فإن ذلك يتضمن أنه لا يستحق العبادة أحد سواه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة ما يتعلق بالكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله عز وجل، وهذه هي حقيقة الكفر به، فإن اجتنابه لا يمكن إلا بالكفر به، ولا يكون الكفر به إلا باعتقاد بطلان عبادته. ثم بين رحمه الله أن الطاغوت اسم لكل ما عبد من دون الله ورضي بذلك أو حكم بغير ما أنزل الله، وهذا بعض معناه، فإن الطاغوت يطلق في الشرع على معنيين، فإن الطاغوت يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام والآخر خاص، أحدهما عام والآخر خاص. فأما المعنى الخاص فهو الشيطان، فهو الشيطان، وهذا أكثر ما يذكر في القرآن أن الطاغوت هو الشيطان. وأما المعنى العام فأحسن ما قيل فيه ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فإن هذا أحسن ما قيل في حده، ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. كيف يعرف في القرآن أن هذا المعنى المراد في آية ما هو المعنى الخاص أو العام؟ كيف نميز هذا عن هذا؟ جوابه أنه إذا ذكر معه الفعل للجمع فالمراد به المعنى العام، إذا ذكر معه الفعل للجمع فالمراد به المعنى العام، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت إيش؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فنسب إليهم الفعل جمعا، فدل بذلك على أن المراد هو المعنى العام للطاغوت. ثم ذكر المصنف أن الشيطان أكبر الطواغيت وكل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات، فالطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، هم أعظمهم شرا وأكثرهم خطرا، وهذا هو المراد بكونهم رؤوسا، فمعنى قول أهل العلم رؤوس الطواغيت أي أكثرهم خطرا وأعظمهم شرا، وهم إبليس ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله، ذكره ابن القيم وغيره. ورد المصنف عظم جنايتهم إلى نوعين منهم، أحدهما أعظم الجن غواية وإغوان وهو الشيطان، أعظم الجن غواية بضم الغين لا بكسرها، غواية وإغواء وهو الشيطان، والآخر أعظم الإنس غواية وإغواء وهم كل رأس في الضلالة كالدعاة إلى عبادة الأموات وإنكار الصفات. وهذا ذكره المصنف مثلا لما كان في زمانه من دعاة الضلالة، فإن رؤوسهم حينئذ كانوا ممن يدعو إلى عبادة الأموات أو إنكار الصفات، ومنهم اليوم الدعاة إلى سلطة القصور أو سلطة الجمهور من الخالعين حكم الشريعة في سياسة الخلق بالولاية الشرعية، ممن يجعل للمتولي السلطة المطلقة أو يجعل للشعب السلطة المطلقة، فإن هذا من أعظم الضلالة التي راجت بين المسلمين بأخرة، والحكم لله سبحانه وتعالى، والمخرج من ذلك رده إلى ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فللراعي حقه وللرعية حقهم، ومن خرج عن حكم الشرع في حق الراعي أو خرج عن حكم الشرع في حق الرعية فهو اليوم من رؤوس الضلالة الداعين إلى الشر، وهؤلاء من شر الطواغيت الذين يفسدون دين الخلق ودنياهم، فمن يجعل لهؤلاء سلطة مطلقة فهو ظالم لنفسه وهو من رؤوس الضلال، ومن يجعل للناس مما يسمى بالشعب السلطة المطلقة ويسمونهم مصدر السلطات فهم أيضا من رؤوس الضلالة ودعاة الفتنة. وهذا أمر يروج في أمة الإسلام بين الفينة والفينة، ولا يزالون يلتظون بناره عقدا بعد عقد، ولا مخرج لهم منه بالصيرورة تارة إلى اليمين وتارة أخرى إلى اليسار، فإنهم كما التظوا بنار هدموا عروش أصحابها سيلتظون بنار أخرى، فإن أولئك الذين سقطت عروشهم على صريخ الجماهير قامت عروشهم على صريخ الجماهير. وإذا لم يرجع الخلق إلى حكم الله سبحانه وتعالى وما في القرآن والسنة فإنهم لا يخرجون إلا من حكم ظالم إلى حكم ظالم، وهم يخرجون من لون من الاستبداد إلى لون آخر، فإن من عدل عن القرآن والسنة إلى غيرهما لا بد أن يقع في الشر، ولا بد أن يذوق من سياط العذاب المعجلة له في عدوله عن الشرع ما يخفف به سياط العذاب التي تكون عليه في الآخرة. فلا ينبغي أن تروج هذه الدعوة الضالة على طلاب العلم خاصة وعلى المسلمين عامة، بل يزداد المرء تمسكا بما في القرآن والسنة وإيمانا بأنه لا مخرج للناس مما هم فيه من ضيق أحوالهم إلا بما في القرآن والسنة مما يتعلق بحقوق الراعي والرعية معا. نعم، أحسن الله إليكم. الأصل الثاني سؤال: إذا قيل لك ما دينك؟ جواب: فقل ديني الإسلام، وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. سؤال: فإذا قيل لك كم أركان الإسلام؟ جواب: فقل خمسة: الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج البيت الحرام مع الاستطاعة. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على هذه الخمسة؟ جواب: فقل: أما دليل الشهادة فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأما دليل الصلاة والزكاة فقوله تعالى: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. وأما دليل الصيام فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما دليل الحج فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سؤال: وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام؟ جواب: فقل لا، والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سؤال: وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله؟ جواب: فقل لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفي، إلا الله إثبات، والمعنى أنها تنفي الألوهية عما سوى الله، وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له وحده، ووحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ جواب: فقل هو قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. سؤال: وإذا قيل لك ما أصل دين الإسلام وقاعدته؟ جواب: فقل أمران: أحدهما أن نعبد الله وحده، والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. ودليل الأمر الأول قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ودليل الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول. سؤال: سؤال: وإذا قيل لك ما معنى الإيمان لغة وشرعا؟ جواب: فقل معناه لغة التصديق، وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه. سؤال: وإذا قيل لك كم أركان الإيمان؟ جواب: فقل ثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. سؤال: وإذا قيل لك كم أصول الإيمان؟ جواب: فقل ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ جواب: فقل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. سؤال: وإذا قيل لك كم الأنبياء وكم الرسل منهم ومن هم أولو العزم ومن أول الرسل؟ جواب: فقل جملتهم 120,000، والرسل منهم 313، وأولو العزم منهم 5 ذكرهم الشاعر بقوله: محمد، إبراهيم، موسى كليمه، ونوح وعيسى هم أولو العزم فاعلمي، وأول الرسل نوح، وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سؤال: وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب السماوية؟ جواب: فقل 100 صحيفة و4 كتب. سؤال: وإذا قيل لك ما هي الكتب؟ جواب: فقل هي التوراة وأنزلت على موسى، والإنجيل وأنزل على عيسى، والزبور وأنزل على داود، والقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: وإذا قيل ما هي الصحف؟ جواب: فقل هي صحف شيث وهي 50، وصحف إدريس وهي 30، وصحف إبراهيم وهي 10، وصحف موسى قبل التوراة وهي 10. سؤال: وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل وعلى بيان عدد الكتب؟ جواب: فقل ورد حديث في ذلك عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرناه من التفصيل، والله أعلم بصحته. ولهذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بالأنبياء والرسل والكتب والصحف إيمانا إجماليا، فقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. سؤال: وإذا قيل لك هل يجب الإيمان بما في التوراة والإنجيل اللذين عند اليهود والنصارى اليوم؟ جواب: فقل ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به، وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره واعتقاد بطلانه. سؤال: وإذا قيل لك ما الإحسان؟ جواب: فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سؤال: وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت؟ جواب: فقل نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أخرى. سؤال: وإذا قيل لك هل يكفر منكر البعث؟ جواب: فقل نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان ما يتعلق بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، أتبعه ببيان ما يتعلق بالأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه، واستفتحه بقوله سائلا: إذا قيل لك ما دينك ثم أجاب عنه بقوله: فقل ديني الإسلام. وفسر الإسلام فقال: وهو تسليم الأمر لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذا المعنى هو أحد معنيي الإسلام، فإن الإسلام له معنيان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والتعبير بالبراءة أولى من التعبير بالخلوص الذي ذكره المصنف وغيره، لأنه الواقع في الخطاب الشرعي، فإن الواقع في الخطاب الشرعي في تمايز المسلم عن الكافر ذكر البراءة لا ذكر الخلوص، وهما يتحدان بالوضع اللغوي لكنهما يفترقان بالاختيار الشرعي. فالمختار شرعا للدلالة على الحقيقة المذكورة هو لفظ البراءة لا لفظ الخلوص. والجملتان المذكورتان بعد الاستسلام لله بالتوحيد هما من جملة المندرج في الجملة الأولى، فلو قيل في بيان المعنى العام للإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد كان كافيا، لأن الجملتين الأخريين بعده وهما: والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، مندرجتان في حقيقة الاستسلام لله بالتوحيد، وأبرزتا بالذكر تنويها بمقامهما وتعريفا بشأنهما. وأما المعنى الثاني وهو المعنى الخاص فله موردان أحدهما الدين كله، فإنه يسمى إسلاما علما على ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، علما على ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين الذي بعث به إلينا محمد صلى الله عليه وسلم اسمه دين الإسلام، والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما، الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه المراتب هي مراتب الإسلام بمعناه العام، فالإسلام بمعناه العام مقسوم على هذه المراتب الثلاث، وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كما سيأتي، إلا أنه لم يذكر أركان الإحسان. واستفتح السؤال عن هذه الأركان بقوله: فإذا قيل لك كم أركان الإسلام، أي على معنى الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أجاب بقوله: فقل خمسة، وعدها وفق ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين من حديث حنظلة عن عكرمة ابن أبي خالد عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: الحديث. والتقييد بالاستطاعة عند ذكر الحج لم يأتي في حديث ابن عمر، ووقع في بعض كتب الحديث المتأخرة عند ذكر حديث بني الإسلام على خمس: إذا عد الحج وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وهذا القيد ليس في حديث ابن عمر، وإنما هو في قصة جبريل المروية في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أورد المصنف سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك: ما الدليل على هذه الخمسة، يعني على هذه الأركان الخمسة تفصيلا؟ ثم أجاب عنه بقوله: أما دليل الشهادة فقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، وهذه الآية دليل على شهادة أن لا إله إلا الله، وليس فيها ذكر للشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع القطع بكونها مندرجة معها في الركنية، فإن الركن الأول من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإنما اقتصر المصنف على الآية الدالة على الشهادة لله بالتوحيد، لأن من شهد لله بالتوحيد اندرج في ذلك شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والأدلة الخاصة المفصحة عن الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة كثيرة في القرآن. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليل الصلاة والزكاة، وهو قوله تعالى: ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. والصلاة والزكاة المذكورتان في كلام المصنف المراد منهما ما يكون ركنا، والصلاة التي تكون ركنا هي الصلاة المفروضة في اليوم والليلة، والزكاة التي تكون ركنا هي الزكاة المعينة في الأموال المقدرة شرعا، هي الزكاة المعينة في الأموال المقدرة شرعا. ثم ذكر المصنف دليل الصيام فقال: وأما دليل الصيام فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية. وهذه الآية دالة على فرض الصوم، وليس فيها تعيين المأمور به فيه، وإنما ذلك في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فبين أن المكتوب على هذه الأمة هو صوم شهر رمضان. ثم ذكر دليل الحج فقال: وأما دليل الحج فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج الذي هو ركن هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، وحج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. وبما تقدم علم تعيين المراد من تلك الأركان، فالمراد بالشهادة هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والمراد بالصلاة هي إيش؟ الصلوات الخمس في اليوم والليلة، والمراد بالزكاة هي الزكاة المعينة في الأموال المقدرة، والمراد بالصيام وصوم شهر رمضان في كل سنة، والمراد بالحج هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر لمن استطاع. فعلم أن ما زاد عن هذه الحقائق ولو قيل بوجوبه فإنه لا يكون مندرجا في جملة الركن. فمثلا من الشهادة الواجبة الشهادة بالحقوق لمن افتقر إلى شهادته في إقامة حق ما، فإن الشهادة حينئذ واجبة عليه، لكنها ليست من جملة ركن الشهادة. وكذلك مثلا زكاة الفطر هي واجبة لكنها ليست من جملة الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام. وكذلك نذر الصيام أو الحج هو واجب بنذر العبد لكنه ليس مندرجا في جملة الصيام أو الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام. ثم أورد المصنف رحمه الله سؤالا آخر يندرج في هذا الأصل فقال: وإذا قيل لك هل يقبل الله دينا غير الإسلام؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل لا. وتقدير الكلام: فقل لا، لا يقبل الله دينا غير الإسلام. وهذا التقدير مأخوذ من قاعدة يذكرها الفقهاء يقولون فيها: السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. فإذا سئل سائل هل يقبل الله دينا غير الإسلام ثم أجاب عنه بقوله لا، صار تقدير الجواب لا، لا يقبل الله دينا غير الإسلام. وأشار إلى هذه القاعدة أبو بكر الأهدل في الفرائد السنية بقوله: ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. ثم السؤال عندهم معاد، قل في الجواب حسب ما أفادوا. وأورد المصنف دليله من الكتاب وهو قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله؟ ثم أجاب عنه بقوله: لا معبود بحق إلا الله. ووجهه أن لا إله نفي وإلا الله إثبات، فالنفي يتضمن نفي الألوهية عن غير الله سبحانه وتعالى، والإثبات يتضمن إثباتها لله وحده. وأكد هذا بقول: وحده لا شريك له، كما قال المصنف: ووحده تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي. يعني أن قول القائل لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو بالجملة الثانية يؤكد الجملة الأولى، فقوله وحده تؤكد الإثبات، وقوله لا شريك له تؤكد النفي. قال ابن حجر: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد، تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، أي على النفي والإثبات الواقع في كلمة التوحيد؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل هو قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الآية. فالنفي فيها في قوله تعالى: إنني براء مما تعبدون، فأعلن البراءة من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى بالكفر بعبادته. والإثبات فيها في قوله تعالى: إلا الذي فطرني، فأثبت العبادة لله وحده. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما أصل دين الإسلام وقاعدته؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل أمران، أحدهما أن نعبد الله وحده، والثاني أن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. وهذا السؤال وجوابه مأخوذان من رسالة لطيفة لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب اسمها أصل الدين وقاعدته، وهي رسالة في عدة أسطر، وشرحها حفيده عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في شرح طبع باسم شرح رسالة أصل الدين الإسلامي وقاعدته. فأصل الدين الإسلامي وقاعدته شيئان: أحدهما أن نعبد الله وحده، والآخر أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. وهذا الأصل موجود في عدة مواضع من كلام أبي العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. ثم ذكر دليلهما فقال: ودليل الأمر الأول قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وفيها الإعلام بوجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن الله عز وجل يعبد وحده لا شريك له. ثم ذكر دليل الأمر الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة واللفظ لمسلم. وقدمه المصنف على اللفظ المشهور وهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، لأن هذا اللفظ أعم من اللفظ المشهور، فقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا أشمل في الدلالة على إبطال كل عمل يعمل على خلاف الشرع، فهو يتضمن إبطال البدع المحدثات والإنكار على الوقائع المنكرات المخالفة للشريعة. ثم أورد سؤالا آخر بعد الفراغ من بيان ما يتعلق بالإسلام بمعناه الخاص، فقال: وإذا قيل لك ما معنى الإيمان لغة وشرعا، ثم أجاب عنه بقوله: فقل معناه التصديق. وليس المراد بالتصديق مجرده، فإن هذا لا يعرف في الوضع العربي للدلالة على الإيمان، وإنما التصديق الذي ينبغي التصريح به عند ذكر حقيقة الإيمان اللغوية هو التصديق الجازم. فالإيمان في لسان العربي هو التصديق الجازم، أي المستقر في القلب الراسخ فيه، ولا يطلق الإيمان على إرادة مجرد التصديق. وقد أفاض أبو العباس ابن تيمية في الإيمان الكبير في بيان بطلان ما ذكره بعض أهل العربية من أن الإيمان في كلام العرب هو التصديق، من أنه لا يوجد كذلك، وإنما يريدون به تصديقا خاصا وهو التصديق الجازم المستقر في القلب. فمن ذكر حقيقة الإيمان اللغوية فلا ينبغي أن يذكرها بقوله التصديق، وإنما يقول التصديق الجازم، فإنه الواقع في الوضع العربي حقيقة على الإيمان. ثم بين حقيقته الشرعية بقوله: وشرعا تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من ربه. وهذه بعض حقيقته الشرعية، والمناسب للوضع اللغوي أن يقال الإيمان شرعا هو التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله، هو التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل، تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. التصديق الجازم باطنا وظاهرا بالله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. فهذا هو المعنى الكلي الموضوع في الشرع للإيمان، وهو الذي يذكر معه أن الإيمان إذا أطلق يراد به الدين كله، فإنه بهذه الحقيقة يكون شاملا للدين كله، سواء ما اختص باسم الإيمان أو ما اختص باسم الإسلام أو ما اختص باسم الإحسان، فإنها تندرج جميعا في هذه الحقيقة المذكورة. ثم أورد سؤالا قال فيه: فإذا قيل لك كم أركان الإيمان، ثم أجاب عنه بقوله: فقل ثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. ثم أورد بعده سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم أصول الإيمان، ثم أجاب عنه بقوله: فقل ستة: الإيمان بالله وملائكته إلى آخره. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أركان الإيمان وأصوله موافق للوضع اللغوي في حقيقة الركن والأصل، فإن الركن في كلام العرب هو جزء الشيء الذي يقوم عليه، هو جزء الشيء الذي يقوم عليه، والأصل في كلام العرب هو القاعدة المضطردة المستمرة، هو القاعدة المضطردة المستمرة. وبالنظر إلى هذين المعنيين يكون ما ذكره المصنف صحيحا، فما ذكره في أركان الإيمان وأنها ثلاثة صحيح باعتبار أن الإيمان يتركب منها، فإن الإيمان يتركب من شيء يتعلق بالقلب، وشيء يتعلق باللسان، وشيء يتعلق بالجوارح والأركان. وهذه الأمور الثلاثة هي المذكورة في كلام السلف: الإيمان قول وعمل، فهو قول بالقلب واللسان، وعمل وقول وعمل باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فأما كون أن من الإيمان ما هو قول وعمل بالقلب، فذلك أن القلب يتعلق به من الإيمان قول وعمل، فقول القلب إقراره واعتقاده، فقول القلب إقراره واعتقاده، وعمل القلب حركته وإرادته، وعمل القلب حركته وإرادته. وهذا معنى دقيق في المميزة بين قول القلب وعمله، فتعلم أن قول القلب إقراره واعتقاده، وأن عمله هو إرادته. فمثلا اعتقاد العبد بأن لله خلقا هم الملائكة، هذا إيش؟ قول للقلب، لأنه اعتقاد وإقرار متعلقه الملائكة في المسألة المذكورة. وفرار القلب إلى الله عز وجل خوفا وتعظيما وخضوعا له، هذا عمل للقلب حقيقته الخوف، وهو متضمن لإرادة القلب وحركته وميله وتوجهه. وحركات القلب هي المسمات بالأعمال، وكل حركة لها معنى يفرق به بين أفراد الأعمال، فالخوف له معنى، والخضوع له معنى، والرهبة لها معنى، والخشوع له معنى، والخشية لها معنى، وهلما جرى. وأما قول اللسان وعمله، فقول اللسان هو الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، فهو ما لا يؤدى إلا به، كقراءة القرآن أو الدعاء أو ذكر الله وتسبيحه وتهليله. وهذا قيد مهم ذكره أبو العباس ابن تيمية وحافظ الحكم في معارج القبول في التفريق بين قول اللسان وعمله، وأن قول اللسان هو النطق بالشهادتين، وأما عمل اللسان فالمراد به ما لا يؤدى من الأعمال إلا باللسان، كقراءة القرآن وذكر الله وتسبيحه ودعائه وتهليله. وأما عمل الجوارح والأركان فهو ما يقع بجوارح الإنسان من الأعمال. فما تقدم تفصيل للجملة المشهورة عند السلف: الإيمان قول وعمل، فهو قول وعمل بالقلب، وقول وعمل باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وهذه الأمور الثلاثة كلها من حقيقة الإيمان، فصح أن تكون ركنا له كما عبر المصنف رحمه الله تعالى. وأما ما بعده مما ذكره وسماه أصول الإيمان وسماه غيره أركان الإيمان، فهو باعتبار ما ذكره صحيح أيضا لما ذكرنا من أن الأصل هو القاعدة المستمرة المضطردة، والإيمان يضطرد كونه متعلقا بهذه الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم ذكر رحمه الله تعالى سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك، يعني على أصول الإيمان، ثم أجاب بإيراد ثلاث آيات تدل على أن الستة المتقدمة هي أصول الإيمان. والآية الثالثة ذكر فيها الإيمان بالقدر، وإنما احتج إلى ذكرها لأن الإيمان بالقدر في القرآن لم يذكر مضموما إلى بقية الأركان، فجاء في غير آية ذكر أركان الإيمان الخمسة، ولم يأتي قط في القرآن قرن الإيمان بالقدر بهن، بل جاء ذكر الإيمان بالقدر مفردا، وإنما وقع كذلك تعظيما لقدره وتنويها بسمو رتبته، ولجلالة ذلك وقع الخلف في الصدر الأول في مسألة القدر كما هو معروف في باب المقالات والفرق. ثم أورد رحمه الله سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم الأنبياء؟ إلى أن أجاب عنه فقال: جملتهم 124,000، والرسل منهم 313. وهذا العد للأنبياء والرسل ورد في حديث أبي ذر الغفاري عند ابن حبان في صحيحه، وإسناده ضعيف جدا، بل حكم عليه بعض المحدثين بالوضع، وهو أعظم ما شان به ابن حبان كتابه، فمن أشد الواهيات التي أخرجها ابن حبان في صحيحه حديث أبي ذر الغفاري الطويل، وفيه ذكر هذه الجملة. ولم يثبت في عد الأنبياء شيء، وإنما جاء في عد الرسل حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير والدارمي في الرد على الجهمية، وإسناده صحيح، رجاله رجال مسلم، وعدتهم 315 رسولا في أتقن ألفاظ هذا الحديث. وأما أولو العزم فذكر المصنف تبعا لغيره أنهم 5، ذكرهم الشاعر بقوله: محمد، إبراهيم، موسى، كليمه، ونوح وعيسى هم أولو العزم فاعلمي. فهؤلاء هم المذكورون في قول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، في قول جمهور أهل العلم. ولم أرى أحدا ذكر دليل الجمهور أن أولي العزم هم 5 المذكورون، وسبق أن ذكرت لكم أن دليل ذلك يستخرج من حديث في الصحيحين، وهو حديث الشفاعة، فإن فيه عد هؤلاء 5 مع أبيهم آدم. فإن قيل: لماذا لم يذكر آدم في أولي العزم، وما الذي أسقطه منهم؟ جوابه: أحسن، قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأخرج منهم بهذه الآية، ويجاب عنها بأن هذا المقام كان قبل تكميله عليه الصلاة والسلام وتبليغه المقام الأعلى من الكمال البشري، فانتفى عنه ذلك بعد. فليس في الأدلة ما يمكن التعلق به من أن أولي العزم هم هؤلاء 5، والصحيح أن العزم وصف لجميع الأنبياء والرسل. فقوله تعالى من في الآية المذكورة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، بيانية وليست تبعيضية، فليس المراد بها بعض الرسل، وإنما المراد بها جميع الرسل، فكل من تقدم من الأنبياء والرسل هو ذا عزم. وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني من التابعين، واختاره ابن مهدي الطبري من شيوخ الثعلبي، ذكره عنه في تفسيره المعروف باسم الكشف والبيان. وهذا أصح الأقوال في أولي العزم، فإن تحديد أولي العزم فيه خلف، والمشهور قول الجمهور، والأظهر والله أعلم أن ذلك وصف لجميع أنبياء الله ورسله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أول الرسل نوح وآخرهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ووقع التصريح بأولية نوح في الرسالة في حديث أنس في الشفاعة هو في الصحيحين، وفيه أن آدم يقول ائت نوحا فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فيكون نوح هو أول الرسل، ويكون آدم هو أول الأنبياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والرسل، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وذكر في هذه الآية وصف الرسول والنبي لمحمد صلى الله عليه وسلم للإعلام بأن الآخرية في النبوة والرسالة رجعت إليه بخلاف الأولية، فإن الأولية فيهما انقسمت بين أبينا آدم عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام كما تقدم. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب السماوية، ثم أجاب عنه فقال فقل 100 صحيفة وأربعة كتب. والكتب السماوية هي الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه، تسمى الكتب السماوية وتسمى الكتب الإلهية، فتسميتها الكتب الإلهية باعتبار أنها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، وتسمى السماوية باعتبار أنها نازلة من الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى في السماء. فيصح هذا ويصح هذا، فيصح أن تقول عن كتب الأنبياء التي أنزلت عليهم هي كتب إلهية وهي كتب سماوية. وأما أديان الأنبياء فلا يصح أن يقال فيها الأديان السماوية، لأن دين الأنبياء واحد وإنما افترقوا في الشرائع، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، فالدين السماوي واحد. وأما الكتب المفصحة عن أحكام هذا الدين فهي متعددة باعتبار ما نزل على الأنبياء. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة مما يتعلق بالقول فيما نزل على الأنبياء، وذلك في قوله وإذا قيل لك كم أنزل الله من الكتب السماوية، ثم قوله وإذا قيل لك ما هي الكتب، ثم قوله وإذا قيل ما هي الصحف مع الجواب عنها، ثم قال وإذا قيل لك هل جاء دليل صحيح على بيان عدد الأنبياء والرسل على بيان عدد الكتب، يعني الذي تقدم، ثم أجاب عنه فقل ورد حديث في ذلك عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما ذكرناه من التفصيل والله أعلم بصحته، وآخر كلامه يوضح عدم قطعه بما ذكر وأنه متردد فيه، وسلف أنه ضعيف جدا، فهو من رواية إبراهيم بن هشام الغساني عن أبيه عن جده عن أبي ذر، وإبراهيم بن هشام متروك الحديث بل كذبه بعضهم، فلا يثبت ما ذكره المصنف فيما يتعلق من الإيمان بعدد الأنبياء والرسل والكتب والصحف، وإنما يصح من ذلك ما ذكرناه من حديث أبي أمامة عند الطبراني وغيره في عدد الرسل. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يجب الإيمان بما في التوراة والإنجيل اللذين عند اليهود والنصارى اليوم، ثم أجاب عنه بقوله فقل ما فيهما موافق للقرآن فهو حق يجب الإيمان به، وما فيهما مخالف للقرآن فهو باطل يجب إنكاره واعتقاد بطلانه. فالواجب فيما يتعلق بالإيمان بالتوراة والإنجيل إيمان أحدنا بأن الله أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام كتابا هو التوراة، وعلى عيسى عليه الصلاة والسلام كتابا هو الإنجيل، وأن الموجود بأيدينا مما دخله التحريف والتغيير، فنؤمن بأن المنزل عليهما حق، وأما الباقي بأيدي الناس فقد دخله التغيير والتحريف. ثم أورد رحمه الله تعالى سؤالا يستكمل به بقية مراتب الدين فقال وإذا قيل لك ما الإحسان، ثم أجاب عنه بقوله فقل هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اكتفاء بالوارد في بيان حقيقته في حديث جبريل وهو عند الشيخين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وعند مسلم وحده من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ووهل المصنف رحمه الله عن بيان أركان الإحسان، فلم يبينها مع قوله قبل وكل مرتبة لها أركان. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، والآخر إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة والمراقبة أو المراقبة، إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. واضح؟ فإن قال قائل في كتاب ثلاثة الأصول الإحسان وهو ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه إلى تمام كلامه، فما الجواب عنه؟ هذا يخالف ما ذكرنا من أنه ذو ركنين. نعم. لماذا لابد أن يكون بمعنى شيء واحد؟ لأن الركن لا يقع إلا متعددا، الركن لا يقع إلا متعددا، فإذا كان ركن واحد فهو الشيء نفسه، فمعنى قوله والإحسان ركن واحد يعني شيء واحد. وأما الركن في وضع العرب فهو لما تعدد، فتقول لهذا الشيء ركنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، هذا يصح. أما إذا ذكر الركن الواحد فمعناه الشيء نفسه. ثم أورد سؤالا آخر فقال وإذا قيل لك هل يبعث الناس بعد الموت، ثم أجاب عنه بقوله فقل نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى منها خلقناكم يعني الأرض وفيها نعيدكم بالوفاة والدفن، ومنها نخرجكم تارة أخرى ببعثكم منها. والبعث شرعا إيش؟ ما هو البعث شرعا؟ نعم، هو قيام الساعة لمجازاة العباد. نعم، إخراج الناس. طيب وباقي الخلق ما يبعثون؟ البعث عام للخلق جميعا، فالبعث شرعا هو قيام الخلق. إذا أعيدت الأرواح للأبدان بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح للأبدان بعد نفخة الصور الثانية. والخلق لا يختص بالناس بل يعم غيرهم أيضا. ثم ختم هذا الأصل بقوله وإذا قيل لك هل يكفر منكر البعث، وأجاب عنه بقوله فقل نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية. ووجه دلالتها على كفر منكر البعث أن الله سبحانه وتعالى جعل إنكار البعث من مقالات الذين كفروا، فهي مقالة أوجبت كفرهم، كما قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فدل ذلك أن إنكار البعث كفر. نعم، أحسن الله إليكم. الأصل الثالث سؤال وإذا قيل لك من نبيك، جواب فقل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سؤال وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته، جواب فقل ثلاث وستون سنة، منها أربعون سنة قبل الرسالة، وثلاث وعشرون نبيا رسولا. سؤال وإذا قيل لك بأي شيء نبئ، جواب فقل بإقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. سؤال وإذا قيل لك بأي شيء أرسل، جواب فقل أرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر. سؤال وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول، جواب فقل النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، وإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا. سؤال: وإذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول؟ جواب: فقل: العموم والخصوص المطلق، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، والرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة. سؤال: وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل؟ جواب: فقل: نعم، منهم رسل وليس فيهم أنبياء. فعلى هذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجهي، فيجتمعان في النبي الرسول، وينفرد الرسول في الملك والنبي في البشر. سؤال: وإذا قيل لك هل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة أم لبعضهم؟ جواب: فقل: أرسل للناس كافة، عربهم وعجمهم، إنسهم وجنهم. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ جواب: فقل: قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سؤال: وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء؟ جواب: قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سؤال: وإذا قيل بأي مكان ولد وبأي مكان توفي؟ جواب: فقل: ولد بمكة، وأول ما أوحي إليه بها، وتوفي بالمدينة بعدما هاجر إليها، ودفن جسمه وبقي علمه، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. سؤال: وإذا قيل كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان؟ جواب: فقل: هم 21، وجمعهم بعض العلماء بقوله: أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف قد حسب، ثم قصي وكلاب مرة، كعب لؤي للكرام غرة، وغالب فهر، ومالك نضر، كنانة خزيمة به افتخر، مدركة إلياس ثم مضر، نزار أيضا ومعد ذكر، نزار أيضا ومعد ذكر ثم عدنان، وعنده وقف ثم عدنان وعنده وقف. متفق الأقوال عند من سلف. سؤال: وإذا قيل لك من هم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: فقل: هم القاسم وعبد الله، وهو الطاهر والطيب، ولد له في الإسلام، وبعضهم يقول المطهر والمطيب، ويجعلهم آخرين غير عبد الله، وإبراهيم وابن مارية القبطية، وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وكلهم من خديجة إلا إبراهيم. سؤال: وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: فقل: أولهن خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، ثم خديجة ثم سودة أولهن خديجة ثم سودة ثم عائشة ثم حفصة ثم أم سلمة ثم جويرية بنت الحارث ثم زينب بنت جحش ثم زينب بنت خزيمة ثم ريحانة بنت زيد ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان ثم صفية بنت حيي ثم ميمونة بنت الحارث رضوان الله تعالى عليهن. سؤال: وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي صلى الله عليه وسلم عنهن؟ جواب: فقل تسع، ذكرهن بعضهم بقوله توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى المكرمات وتنسب، فعائشة ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب، جويرية مع رملة ثم سودة، ثلاث وست ذكرهن مهذب. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصلين الأولين معرفة العبد ربه ودينه، ختم ببيان الأصل الثالث وهو معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واستفتح ذلك بقوله سؤال وإذا قيل لك من نبيك، ثم أجاب عنه بقوله فقل هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وأنهى جر نسبه في سرد أجداده إلى هاشم لأنه كان من أشهرهم، ثم ذكر أن هاشما من قريش القبيلة المعروفة من قبائل العرب، ثم ذكر أن قريشا من العرب، وأن العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقوله والعرب من ذرية إسماعيل مصير منه إلى أن جميع من نسل من القبائل العدنانية والقحطانية كلها من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا أصح قولي أهل العلم بالأنساب، وهو قول محمد بن إسحاق المطلب والزبير بن بكار وأبي عبد الله البخاري، فترجم في صحيحه باب نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل، يعني نسبة القبائل القحطانية، يعني نسبة القبائل القحطانية إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الظاهر من الأدلة الشرعية والقدرية، فجميع العرب من عدنان وقحطان كلهم يرجعون إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأشرت إلى ذلك بقولي في معاقد الأنساب: وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي، فهو أبو قحطان في قول علي دليله عند البخاري منجلي، وهو في الترجمة المذكورة آنفا. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك كم سنه يوم وفاته، يعني مقدار عمره، ثم أجاب عنه فقال: فقل 63 سنة، منها 40 سنة قبل الرسالة، و23 نبيا رسولا. ثم أورد سؤالين يطلب بهما بيان بأي شيء نبئ وبأي شيء كان رسولا، ثم أجاب عنه بقوله في الأول فقل بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال في الثاني أرسل بي يا أيها المدثر، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت له من وحي البعث الدرجتان معا، فإن وحي البعث له درجتان، إحداهما درجة النبوة والثانية درجة الرسالة، ونبينا صلى الله عليه وسلم ثبت له من وحي البعث كلا الدرجتين، فهو نبي وهو رسول. وثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة العلق عليه، وهو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فبها ثبت كونه صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر ثبت بها كونه صلى الله عليه وسلم رسولا، لأنه أمر بأن ينذر قوما مخالفين له، وهذا أحسن ما قيل فيما يميز حد الرسول، فإنه لما علم أنه مبعوث إلى المخالفين له ثبتت له رتبة الرسالة فصار نبيا رسولا. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الفرق بين النبي والرسول؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل النبي إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، وإن أمر بتبليغه فهو رسول أيضا. فجعل الفرق بين النبي والرسول هو الأمر بالبلاغ، فالنبي لا يؤمر بالتبليغ والرسول يؤمر بالتبليغ. والتبليغ في هذا الموضع له معنيان: أحدهما إيصال ما نزل عليه من الأمر والنهي إلى بقية الخلق، إيصال ما نزل عليه من الأمر والنهي إلى بقية الخلق، والثاني الجد في قتال المخالفين، الجد في قتال المخالفين. ومن أطلق هذا الفرق فالظن بهم أنهم يريدون الثاني للأول، ومن أطلق هذا الفرق فالظن بهم أنهم يريدون الثاني للأول، للقطع بأن المقصود من بعثة رسول أو نبي هو تبليغ أمر الله ونهيه إلى الخلق، لكنه ربما أمر بقتال مخالفيه وربما لم يؤمر. والصحيح أن النبي والرسول يفرق بينهما باعتبار من يبعثون إليه، فالنبي يبعث في قوم موافقين والرسول يبعث في قوم مخالفين، فالنبي يبعث في قوم موافقين والرسول يبعث في قوم مخالفين، اختاره ابن تيمية الحفيد في كتاب النبوات، مع القطع بأن النبي يطلق على معنى عام يشمل الرسول، وأن الرسول يطلق على معنى عام يشمل النبي، لكن الشأن في المعنى الخاص، فإذا ذكر على التفريق بينهما قيل إن الفرق بينهما ما ذكر، أما إذا ذكر واحد من الجنسين فإنه يدل على الآخر. ثم ذكر سؤالا آخر يتعلق بما سبق فقال: وإذا قيل لك ما هي النسبة بين النبي والرسول؟ ثم أجاب بقوله: فقل العموم والخصوص المطلق، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، مستفيدا هذه المسألة من السفارين في لوامع الأنوار: فالرسول أعم من النبي، فكل الرسل أنبياء وليس كل الأنبياء رسلا. ثم ذكر أن الرسول أفضل من النبي إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك هل من الملائكة رسل؟ فأجاب عنه بقوله: فقل نعم منهم رسل وليس فيهم أنبياء، ففي الملائكة رسل كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث مثنى، إيش الآية؟ ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه بهذا الاعتبار تكون النسبة بين النبي والرسول العموم والخصوص الوجهي، يعني يكون أحدهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر، فالرسول يطلق على البشر وعلى الملك، فيكون في البشر رسول وفي الملائكة رسول، وأما النبي فيكون في البشر دون الملائكة. ثم ذكر سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك هل أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة أم لبعضهم؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل أرسل للناس كافة عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم، فاسم الناس يعم هؤلاء جميعا، فالإنس والجن جميعا يقال لهم ناس، لأن أصل مادة الناس من النوس وهو الحركة والاضطراب، والجن ينوسون بحركتهم واضطرابهم، والإنس ينوسون بحركتهم واضطرابهم، فكلهم يسمون ناسا. ثم أورد الدليل على ذلك وهو قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني لجميع الناس. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك ما الدليل على أن نبينا محمدا خاتم الأنبياء؟ ثم أجاب عنه بقوله قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالآية صريحة في ختم النبوة به صلى الله عليه وسلم، وخاتم بالفتح والكسر، وبهما قرئ في الآية، والفرق بينهما أنها بالفتح اسم لآلة بمعنى الطابع، وبالكسر اسم فاعل بمعنى آخر. ثم أورد سؤالا آخر فقال: وإذا قيل بأي مكان ولد وبأي مكان توفي؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل ولد بمكة، البلد المعروف في الحجاز، وأول ما أوحي إليه بها، وتوفي بالمدينة بعدما هاجر إليها، وكانت تسمى يثربا، ثم سميت المدينة، ودفن جسمه وبقي علمه ودينه الذي بعث به، وأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. فإن هذه هي الرتبة التي رضيها لنفسه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر عند البخاري أنه قال: فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. ثم أورد سؤالا آخر يتعلق بنسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا قيل كم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل هم 21، وجمعهم بعض العلماء بقوله: أبوه عبد الله عبد المطلب، وهاشم عبد مناف قد حسب، إلى تمامه. وهذه الجملة في سرد أجداده منه إلى عدنان مجمع عليها، نقل الإجماع عليها أبو الفداء ابن كثير في البداية والنهاية، وأبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، وما بعده مختلف فيه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد نسبه إلى عدنان ثم يقول: كذب النسابون، يعني فيما بعده، إلا أنه حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف سؤالا آخر فقال: وإذا قيل لك من هم أولاد النبي؟ ثم أجاب عنه ببيان أن له 3 من الذكور: القاسم وعبد الله وإبراهيم، وعبد الله يلقب بالطاهر والطيب ويسمى المطهر والمطيب، وهي على الصحيح ألقاب لواحد هو عبد الله. وأما بنات النبي صلى الله عليه وسلم فهن فاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم، وكل ولده المتقدم ذكرهم هم من خديجة، إلا ولده إبراهيم فكان ابن مارية القبطية. ثم ختم بسؤال يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذا قيل لك من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب عنه بقوله: فقل أولهن خديجة، ثم سودة، ثم عائشة، إلى تمام عدهن. والصحيح في ريحانة بنت زيد المذكورة فيهن أنها كانت سرية من سراريه صلى الله عليه وسلم، ولم تكن زوجة من زوجاته، واختاره أبو عبد الله ابن القيم في زاد المعاد. ثم ختم بقوله: وإذا قيل لك كم زوجاته اللاتي توفي عنهن؟ ثم أجاب بقوله: فقل 9، ذكرهن بعضهم بقوله: توفي رسول الله عن 9 نسوة، إليهن تعزى المكرمات وتنسب، إلى تمام الأبيات. فمات النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء 9 المعدودات اللواتي بقين بعده رضي الله عنهن، جملة منهن وهن عائشة وميمونة وصفية، وتقدم من تقدم من وزوجاته وفاة، وأولاهن خديجة، فهي أولى زوجاته اقترانا وأولى زوجاته وفاة رضي الله عنها وأرضاها. وبتمام ذلك نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب المانع الماتع النافع. اكتب في طبقة السماع سمع علي جميع لمن سمع الجميع وكثيرا لمن عليه فوت. القول السديد في البياض الثاني القارئ يكتب بقراءته وغيره يكتب بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت بمحله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في عقود الابتهاج إجازة وفود الحجاج. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الخميس 16 من ذي الحجة سنة 1433 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ختام الدرس أنوه بأمرين: أحدهما أن كتب البرنامج يتم توزيعها عند الباب رقم 12 فمن لم يأخذ نسخته فليأخذها بعد الدرس. والأمر الثاني أننا إن شاء الله تعالى بعد العصر نقرأ كتاب الإسلام دين كامل للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، وبعد المغرب نقرأ كتاب الحث على اجتماع كلمة المسلمين للعلامة ابن سعدي، وأحدهما في الجزء الأول والآخر في الجزء الثاني، فلا بد من اصطحاب الجزئين في دروس المساء. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.